القاهرة تقدم يميش مسا. إعداد دعاء كامل. تقديم أميمة مهران. وجي رمضان يعني لازم الفوازير. فاكرين فوازير المبدع فهمي عبد الحميد؟ يمكن يا أستاذ وائل، أستاذ وائل فهمي عبد الحميد ابن المخرج المبدع الراحل فهمي عبد الحميد، يمكن يا أستاذ وائل حضرتك كنت صغير ما تفتكرهاش ولا أنا متهيأ لي؟ لا لا بالعكس، أنا كنت مساعد فيها. طب أما ابتدت كنت صغير، أما ابتدت في الأول خالص، لأنه هو بدأ الفوازير والد حضرتك 74 كان البداية. كنت صغير طبعا. أنا بدأت يعني أنزل معاه قبل ما أبقى يعني مساعد، كانت سنة 81. من 74 ل 81 كنت متفرج زيك زينا. زي عادي خالص. ايه أكتر شخصية من شخصيات الوالد في الفوازير ارتبطت بيها؟ فطوطة طبعا. اشمعنى؟ كنت متوقع انك هتقول كده. على ما ان تصدق بقى التنبكة دي يعني حاسة انها كانت معلمة مع الصغيرين بشكل عميق أكتر. برضو التنبكة كانت، كنت انا وقتها لسه صغير برضو يعني. فطوطة بالنسبة لي كانت بداية كل حاجة. الفطوطة كانت البداية. هل ساهمت كطفل في أنه يتعمق في شخصية فطوطة مثلا؟ شاف ليك تصرفات تشبهه؟ هو طبعا بعد كده قال في كل الجرايد أن أنا خدت فطوطة من وائل، لأن كان بيلاقيني بيلاقيني كان زمان وأنا صغير لما يكون جاي من الشغل يلاقيني لابس بقى بدلته كده، الجاكيت بتاعه ومدهول فيه وحاطط ولابس الجزمه بتاعته كبيره في رجلي وواقف ورا الباب مستنيه علشان اول ما يجي يشوفني لابس اللبس ده. ففضلت في دماغه الشخصيه دي والفكره دي لحد ما جت المناسبه فقدر يعملها، فبدا يقول للناس كلها ان كان وائل هو السبب في الطوب. طب ايه اكتر شخصية من شخصيات فوازير رمضان من قربك لبابا حسيت انه مرتاح لها اكتر او مبدع فيها اكتر؟ كانت الف ليلة. مش فوازير خالص يعني. كانت الف ليلة وليلة، لانه كان بيحب الف ليلة قوي، وكان بالاخص اللي هي كان مشكاح وريمة اللي كانت الفنانة شريهان عاملة تلات شخصيات. وكانت ماما زوزو نبيل الله يرحمها عاملة ريمة، والأستاذ جمال إسماعيل الله يرحمه كان مشكاح. فكانت دي كان هو عاملها بمزاج قوي كمان يعني، في الشغل كان مزاجه رايق. تفتكر ليه؟ هو بيحب الشغل اللي فيه تروكاج كتير. معلش يعني ايه تروكاج؟ خدع في خدع كتير. فكان حتى في الورق الأصلي للشخصية لألف ليلة ديت كانت التلات بنات دول مش شكل بعض، فهو عملهم شكل بعض عشان يبقى الشغل تقيل وفي خدع، يبقوا التلاتة شريهان. لكن هما تلات اخوات عاديين جدا يعني، مكتوب على الورق ان التلات اخوات مش شكل بعض. فهو بدأ يعمل دوت عشان يبقى فيه مجهود وفي شغل وفي ابهار في الصورة، ان يخلي الفنانة شريهان تطلع بتلات شخصيات وكل واحدة ليها طباع وكل واحدة ليها لهجة وكل واحدة ليها لكنة في طريقة الكلام بتاعتها. طب طالما بقى اتكلمنا عن ألف ليلة وليلة والخدعة، المخرج المبدع فهمي عبد الحميد كان من أوائل من استخدم الخدع بشكل تكنيك ساعتها يعني كان مبهر في وقتها. فتقدر تقول لنا يعني هو توصل لهذه الخدعة ازاي؟ هل يعني الوقت احنا بدوسة زرار على الانترنت بنجيب كل حاجة قدام عينينا، وقتها عرف الخدعة ازاي؟ جابها ازاي؟ هو علشان اصلا دارس رسوم متحركة، فرسوم متحركة دي كان بيدرس فريم فريم يعني شوت لوحة يعني كانت فيها دقة يعني فريم. أكيد المستمع فاهم يعني إيه كادر، يعني كادر شوت أوكي. فكان بيدرسه من هنا، كان بيبحث عن إيه الجديد اللي ممكن يعني يعمله علشان يقدم صورة مختلفة أو صورة مبهرة أو صورة فيها اختلاف للمشاهد، إن يلاقي صورة مختلفة عن أي صورة. فكان قاعد يبحث إزاي يطور، إزاي الديسك اللي في التلفزيون ده في إيه، كروما كي، الكروما كي دي بتعمل إيه، طب لو مسح اللون ده فوصل للكروما فشاف الكروما دي ممكن يعمل فيها إيه. من هنا بدأ الدماغ تشتغل لتوظيف الكروما. يعني في سؤال الناس دايما تسأله، تقول إيه إن الحاجات دي كانت بتتعمل زمان وكده. للأسف هما في حاجة لازم يفهموها كويس قوي، ان طريقه عمايلها زمان هي نفس الطريقه اللي تتعمل بيها لحد النهارده. هو لسه في كروما لغايه النهارده؟ اه طبعا. ما الجرافيكس لما تيجي تعملي جرافيك بتصوري على كروما عشان تركبي جرافيكس. يعني الكروما عنصر، ما هيش مش موضه وخلصت. لا، ده حاجه اساسيه موجوده. فلما نيجي نقول يوظف الخدع ازاي، يوظف الكروما ازاي، يوظف الحاجات دي ازاي، هنا اللي بيتخلي البني ادم مخه مختلف عن التاني. ازاي اخترق يعني فطوطه دي هي فكره، مش ازاي اتعملت، ما هو مليون حد يعملها دلوقتي، بس الفكره جت ازاي. يعني هي الفكره ان نعمل حد بالمواصفات دي، بالشكل ده، بالصوت ده، باللبس ده، دي فكره. ازاي تتعمل؟ سهله جدا، ما هو الكروما موجوده والتروكاج موجود والخدع موجودة والجرافيكس موجود وكل حاجة موجودة دلوقتي. لكن في نفس الوقت الفكرة اللي توظفيها انك انت تستغلي الامكانيات دي. فطوطة ايه رأيك؟ احذر تعيدها تاني، انا بحذر، فاتت عليك وحطت منظر، الدم دنا كنت بأعصر. الحل اهرط علينا، ما تبص هنا في التراسينا، الحل ده مش بإيدينا، ما تسوق عجلك بقى بينا. والفن سوق ما يخسرش، رمضان كريم فيه ما فطرش، وغازي عقلي بدل كرش، بدل كرش. سلعتو مين؟ أنا ما خبرش. مثلتو إيه؟ عنك زينة، ما تشغله يا تهوينة، يا تسوق عجلك بقى بينا. لن ودي باقة، ايه اللي مطلوب يا اضاقة؟ مطلوب تقولي يا شطورة، دار مين بيلعبوا بسمورة، واسم العمل جوه الفزورة، تشتري ساعة بكتينة من درع قارب ولا مينة، تشتري ساعة بكتينة بكرة عارف ولا مينة. يا خي ما تسوق عجلات بقى بينا. طيب ألف ليلة وليلة برضو هقف عندها شوية، وخاصة المغامرة اللي انتهجها الوالد أما اختار أنه يطلع بألف ليلة وليلة من الراديو، يعني هي موجودة في الراديو وارتبط بها المستمع بمؤثراتها، بخيال اللي المستمع يسرح ويتخيل، كل واحد حسب يعني اختياراته، لكن هو الوالد اختار هذه المغامرة وفيها خطورة، انك الوقت بتفرمل خيال المستمع، بتقول له لا ده هو الشكل ده هو كده، لا ده انا كنت متخيل حاجة تانية. تفتكر ده يخدم عامة العمل الدرامي ولا يحد من قدرات المخرج؟ هو ألف ليلة وليلة لما تقدمت في الإذاعة كانت عاملة يعني سايبة للمستمع الخيال، فكان بيسرح يعني بيسمع الصوت ويسرح ويحط الصورة اللي هو عاوزها. لما جه بابا الله يرحمه عملها، أنا فاكر أن الأستاذ أنيس منصور الله يرحمه والأستاذ أحمد رجب والنقاد كبار في الوقت ده قالوا فهم عبد الحميد قدر أن هو يعدي خيالنا، أن هو قدر أن هو يورينا صورة إحنا خيالنا ما كانش متخيل الشكل ده. فهو يعني أبدع في هذه المنطقة، يعني أن هو خلى النقاد يشوفوا ألف ليلة وليلة بشكل هم كانوش متخيلين أن هم هيشوفوه بيه. فدي كانت بشهادة نقاد وكتاب كبار لبابا الله يرحمه. طب لو جينا الوقت للمساعد المخرج والفهمي عبد الحميد، انت دخلت عالم الإخراج تشبعا وحبا ولا عشان كنت بتساعد الوالد فقلت يلا أكمل في نفس المجال؟ لا، أنا طبعا حبيت المجال من خلاله، لأن أنا كنت من وأنا صغير كنت بنزل معاه اللوكيشن وانزل الاستوديو. صغير قد إيه يعني؟ كنت إعدادي وأنا في تالتة إعدادي مثلا، أنزل معاه على طول واستنى اليوم اللي هياخدني فيه وأفضل وهو يقول لي إحنا هنسهر ونبات ونقعد، أبقى قاعد في استوديو 2 في التلفزيون على الديسك وأنام. كان وقتها فوزير مين؟ نيلي الخطبة. الخطبة دي كانت عاملة سوكسي جامد قوي في المجتمع وقتها. كنت أنا وقتها كنت معاه مساعد، كنت ابنه بس تحضر يعني. أحضر وأقعد أتفرج ونام على الديسك يعني، كان خلاص تصوير الساعة 1-2 بالليل، أنا بالنسبة لي 1-2 بالليل دي كارثة. فكنت بنام وهو يقول لي بتنام، وأحاول أن أنا أوريه أن أنا ما بنامش وأقاوم النوم وما بقدرش، وكنت بنام على الديسك. وبعد كده رحت اتجهت للإخراج؟ اتجهت بعد كده لا، دخلت معهد السينما، وكان هو وقتها رافض ان انا اخش معهد السينما. اشمعنى؟ قال لي لا، قال لي كمل كلية وديك انت معايا وبتتدرب ومش عارف ايه وكده، كان عاوز يبعدني عن المجال يعني. كنت لسه اقولك مش غريبة شوية ان هو يعني مع ان هو ابن الكار ومش عايزك تبقى من ولاد الكار؟ هو كان بيتعب قوي فهو ما كانش حابب كده. هو كان يعني كان بيتعب زياده عن اللزوم يعني لو الناس بتقول ان بيتعب قوي، لا كان هو عدى قوي دي بمراحل. طب هسالك سؤال واسمح لي يعني ممكن يكون لقصر معلومات عندي. الوالد اهم اعماله الفوازير، فيما عدا الفوازير في رمضان كان بيعمل ايه؟ هو كانت السنه كلها فوازير يعني، كان يخلص من السنه ما كانش بياخد اجازه يعني، العيد ده كان بيقضيه بالعافيه في البيت وينزل بعد كده التلفزيون علشان يلحق ان هو بيمضي على اوراق ناس اللي لسه ليهم فلوس ما صرفوش حاجات، فيقول لا لازم انزل فينزل علشان ايه، مستنيين بابا يخلص عشان ناخد اجازه، ممكن نطلع مصيف ممكن نسافر نروح نيجي نتفق يقعد معانا. اول ما بينزل التلفزيون خلاص بدات الدوامه تاني، ويعني يوم ما يروح بدري يروح الساعه 8-9 بالليل، ده بابا جه بدري. بعد كده يا بيات يا 3-4 الصبح علشان الفوازير اللي بعد كده، عشان الفوازير بعد كده اجتماعات بقى مع الاستاذ عبد السلام امين او الاستاذ صلاح جاهين والملحنين الاستاذ حلمي بكر والاستاذ عمار الشريعي وكل الاستاذ محمد الموجي والاستاذ حسن عفيفي كله كانت ورشه عمل، وكان بيقعد يغير الفكره مرتين وثلاثه يعني. انا فاكر ان في سنه من السنين كان بيفكر يجيب الاستاذ فراوي الفيشاوي، كان هيعمل فوزير معاه، وكان قبل ما يجي الاستاذ يحيى الفخراني. فقعد الاستاذ عبد السلام امين عندنا في البيت، قعد 3 ليالي، قاعدين 3 ليالي في البيت ويناموا ويصحوا ويناموا ويصحوا وعمالين، وكتب حلقتين وبعدين قطعهم وبعدوا شويه وبعدين رجعوا تاني يكتبوا في فكره تانية. لا ما كان مجهود، عشان بص حضرتك لو ما كانش المجهود ده موجود ما كناش قعدنا 2018 نتكلم عليهم. أيوه. مستحيل يعني، الناس اللي بيتعب بيعيش سنين. أكيد. الحاجة اللي بتيجي بتعب فعلا يعني، بابا دلوقتي ميت بقاله 28 سنة بنتكلم عليه تعيشي، بنتكلم عليه كأنه أول امبارح. و مش مجاملة ليك علشان ابني راحل فامي عبد الحميد قاعد قدامي، مش مجاملة ليك فعلا. لغاية النهاردة رمضان بالنسبة لنا احنا جيلنا والجيل اللي قبلنا والجيل اللي جه بعدنا، يعني فوزير نيلي وشريهان وفطوطة سمير غانم، ولغاية دلوقتي احنا ما عندناش حاجة بديلة. لا ما طلعتش فوزير بديل. لا لا، وقفنا عند الفوازير، فوازير فامي عبد الحميد ونبجلها. دي حقيقة. أنا شاكرة جدا لذوقك ورمضان كريم. الله أكرم، متشكر جدا. والسقفة يا حبايب، صغرطة يا بنات، أهل الصيف بالسلامة، فزورة الفزورات. والسقفة يا حبايب، صغرطة يا بنات، أهل الصيف بالسلامة، فزورة الفزورات. مفيش هوا ملا تلا، الخلا ولا حسة، بس إيد الشمع يلا ورقصهم ولا لسه. واحد اتنين ثلاثة، ثلاثة اربعة خمسة، والخمسة بالهنا عقبال كل سنة، وفكرتنا السنة دي اخر معنانا. اطلع من نفخي بلاش الساعة كلام، هقول لك كل حاجة بلاش اللخبطة. بتبص بعين ونص بتبحلق فيا ليه، حبيب القلب تايه حصير اسأل عليه. وانا جدي غني وفيلا في مدان النجميات، حواليها هو خالص وزارعها اجهزة. ولما سألت ورد عليا جبت مبكة صفر المية، جمرك جوي عارفه السكه بس شقيه. قولي يا جدي، اشرحلي يا جدي. 30 كوكب تدخلي كوكب تخرجي منه في نفس اليوم. وقال لي كمان هتلاقي ناس اوصافهم حلوه وناس اوصافهم مش ولا بد. جد طبعا جد، وكتبه دي جد، ولو سقفت جيني رد. ايه ايه ايه بتقولي ايه؟ لو طولت القعدة شوية صفات الناس دي هتلزق فيا. واعمل ايه؟ اعمل ايه لو بهت عليا؟ اوعي القعدة نجد حلالك، هسأل عنه حالا رجع، ولا كواك بيشغل بالك؟ لا ما تخافش عليا انا. ولما يتنقل بينا الحديث لاخر العنقود في عيله المخرج المبدع الراحل استاذ فهمي عبد الحميد، لميا فهمي عبد الحميد، كنت الطفله المدلله في حياه بابا. انا حاسه كده، هقول لك ليه بقى. لان التنبوكه دي، انت فاكره فوزير نيلي بتاعت التنبوكه؟ طبعا. حسيت كده انها كانت لعبه عندك وهو خد الاسم. فصححي لي معلومه غلط ولا صح. لا طبعا، هي التنبوكه هي يعني، لا فوزير مكتوبه طبعا. ما اعرفش هو كان ليه علاقه بالموضوع ولا لا، بس هو يعني ما قاليش ده. وانت صغيره ما كانش عندك لعبه بتطلقي عليها لفظ التنبوكه؟ لا، انا وانا صغيره كان عندي عروستي اللي هو كان جايبها لي، عمرها كان من عمري، وانا اول مواعيد سميتها نجلاء. ما اعرفش ليه نجلاء. يعني ايه عمرها من عمري؟ يعني هو جابها ساعه لما انا اتولدت. فانا كانت هي بالنسبه لي انها هي دي اتولدت معايا، بالنسبه لي انا هي ميلادها معايا. وكنت بتعامل معاها لان هي بني ادمه وعايزه اكلها وعايزه اشربها وباخدها في حضني وانام بالليل واخدها في حضني. فانا العروسه دي اصلها ليها قصه طويله جدا معايا. القصه بابا استخدمها في احد اعماله ولا هي قصه خاصه بيكي انت؟ لا خاصه بيا انا. طيب يعني الوقت انا طلعت حدسي وتفكيري وتوقعي ان كامبوكا دي لعبه من العاب لميا طلع غلط. طب مع ايه اللي نقدر نقول موجود في الفوازير واصله يرجع للميا؟ بصي هقول لك على حاجه. كل سنه في الفوازير كان بابا لازم يقعد يقول لنا ايه رايكم انا هعمل كذا السنه دي، بالرغم من صغر سني. اه طبعا، وانا اللي اخترت صابرين في فوازير مناسبات. قال لي احنا انا عندي شخصيه راجل وشخصيتين لبنات، فقعدنا نحط اختيار. قلت له انا عايزه، انا بحب صابرين، وهو كمان كان بيحبها، فراح قال لي خلاص صابرين. الكلام ده كان عندك كام سنه؟ المناسبات كنت في سته ابتدائي. وبالرغم من كده بابا سمع ليكي. لا بابا كان، احنا كان في علاقه بينا وبين بعض غريبه كده، يعني كان في علاقه حب كده وتفاهم، وهو كان بيعرف يعني يفرق بين انه بيتعامل مع اولاد اللي هو قال محمد وتعامل مع بنته. عشان كده عينيكي لمعت اول ما جت سيره بابا. ادينا في مناسبه، المناسبه كانت مناسبه، بس لما جت مناسبه قلنا نيجي المناسبه. حب يا خلاص حبه يا حسبة، ولا عايزين ألا حسبة. كل هلال في معاد الكل عنقود، صدق عنقود، صار والأحلام هالهلال، هالهلال وهالهلال وهالهلال، ولا ألف هلال زي هلال. طم طم طم طم، سنة حلوة علينا وعلكم، مع كل هلال جاي فل. سنة حلوة علينا وعلكم، مع كل هلال جاي فل. يلي يلي ويلي، يلي شايفنا يلي، يلي ويلي ويلي، يلي سامعنا يلي، يلي يلي يلي، بأي مكان تبعنا يلي. السهرة الحلوة اللي بعدها لما هلال العيد بيهل، سنة حلوة علينا وعلى الكل. لما هلال العيد بيهل، سنة حلوة علينا وعلى الكل. بالمحبة متشابه جميلة ننسى صوتنا ينسى متفل متفل ومسى الشعب من الحل سنة حلوة علينا وعلى الكل مع كل اللي يجيكم برجلاتة برجلاتة برجلاتة حلوة نسبة الحلة قلب الحلة جمالية كانت في مناسبة احرق الجسولين يلوى مرجع إيلخ طلباتك إيه يا أخ خلتني ثلاثة جنيه أخ أهدي مش مناسبة ما تحرق مش يا أخ طب قولي لي يا لميا، دلوقتي الفوازير انت حضرتي فوازير نيلي وسمير غانم وشريهان، ولا حضرتي شخصيه واحده منهم فقط؟ لا حضرت اخر نيلي، كنت صغيره بس قوي ما افتكرهاش قوي، يعني ما افتكرش وجودي في البلاتو قوي، غير يمكن افتكر مره واحده كانت اخر حلقه في فوازير التنبوك. برضه شفتي؟ صدقني تنبوكا لايقه عليكي قوي، حاسه انها مرتبطه بيكي. هي فعلا كانت اخر حلقه فيها، لانه كانوا عاملين البلاتو كله موز. الله، يعني البلاتو كله كله كله كان موز. وانت رايحه كنت لابسه فستان اصفر. لا كنت رايحه له مش رايحه معاه. هو كانش بيجي اساسا عشان احنا رحنا كنا بنروح له. كنت لسه اسالك ايه الفرق ما بين رايحه له ورايحه معاه؟ يعني انت عملتي ضغط وستريس على النقطه دي، يبقى اكيد ليها مدلول عندك. اشمعنى؟ لان هو ما كانش بيجي، احنا كنا بنروح عشان نشوفه. هو ما كانش بيجي البيت، يعني بابا تواجده في البيت كان قليل جدا جدا جدا. كان دايما في الشغل، دايما في التلفزيون وبايت هناك وقاعد. فانتوا بتحبوا تروحوا له واحنا رايحين جايين عليه بقى. حتى ماما ولا الولاد بس؟ ماما عمرها، ماما يمكن دخلت مبنى التلفزيون مره واحده في حياتها معايا، لكن عمرها ما كانت بتروح معايا، يعني انا وائل ومحمد. ماما واضح انها الله يرحمها كانت ست عاقلة وعارفة انه الشغل في حياة زوجها مهمة جدا، فكانت انه يعني بتشيل نفسها لو في طلبات لو في واجبات هي اللي بتقوم بيها لوحدها. امي دي الله يرحمها كانش في زيها في الدنيا، يعني انا بقول امي دي دخلت الدنيا وخرجت منها زي ما اتخلقت بالظبط، يعني ما بيتقليش انها ممكن تكون شايلة ذنب واحد. ملهاش دعوه بحد. العمر اولا عمري ما سمعتها بتتخانق مع بابا، ولا عمري سمعت فيه مشكله بينهم وبين بعض، ولا عمري سمعتها بتقول له انت اتاخرت ليه او ما جيتش بدري ليه او سايبنا ليه او الولاد عايزين او خالص خالص، عمري ما سمعت ده. وبعدين يعني اسمحي لي معلش، لما كان بابا محاط بالجميلات دايما يعني فهي كزوجه كانت عاقله جدا جدا. امي كانت هاديه قوي قوي قوي، وعندها ثقه فيه وفخوره بيه وفرحانه ان هو يعني بيعلى في شغله واسمه بيكبر وانها قاعده بتربينا احنا. طيب نرجع بقى للفوازير تاني. اخر فوازير لنيلي انت حضرتيها وبعد كده سمير غانم. شخصيه فطوطه استوقفتك كطفله وقتها وكنت حافظه الاغاني وبتردديها، بابا ما كان يشوف تاثرك بالفوازير كان يلفت نظره؟ كان عايزه اقول لك انا لحد دلوقتي حافظه تترات الفوازير كلها. كلنا حافظينها. كلها. احنا كلنا حافظين تترات الفوازير ده. احنا كنا انت عارفه بعد الفزوره ما تخلص ننزل الشارع عشان نلعب يا لميا ونشوف مين اللي قدر يحفظها من تاني يوم او تالت يوم. سبحان الله يعني. كانت جميله. طبعا كنت، وبعدين كنت بروح اقعد اتفرج عليهم وعلى الاستعراضات واقعد اقلدهم، فهو كان يبقى هيتجنن فيقول لي اطلعي، هو بيكلمني بقى يلاقيني فتحت والفرقه الاستعراضيه بتاعت استاذ حسن عفيفي ياخدوني بقى ويرقصوني ومش عارفه، كنت لسه صغيره فكان يبقى خلاص هيتجنن، لا هو مش عايزني ان انا ادخل الحته دي ولا يبقى ليا فيها ولا هفا، يروح مطلعني فوق جنبه مقعدني جنبه. هو بابا ما كانش عايزك برضو تتجهي للميديا زي ما كانش عايز وائل اخوكي؟ بصي هو كان مشفق علينا من فكره العمل في الفن او في التلفزيون او في التمثيل او في الاخراج او كده، وبعدين انا كان عندي الميول دي جدا لانه كل حفلات المدرسه كنت انا اللي بعملها. بعدين كتبت الف ليله وليله وانا في اولى اعدادي. يعني ايه كتبتيها بقى فهميني؟ كتبت قصه الف ليله وليله 30 حلقه وقعدت اكتبها. مش معقول. وهو كان متابعني 30 حلقه وسجلتها بصوتي. الله. طب فين دي يا لمي عايزينها دي؟ خلاص بقى دي كانت ايام الدلع يعني. ما عندكيش ليها اي سي دي دلوقتي ناخده ونسمع؟ لا طبعا ما كانش في سي ديات وقتها، كان يعني شرايط. كنت مسجلاها على شريط؟ ده انا مسجلاها ممثلاها وعامله مزيكا وعامله حاجات انت قمتي بدور المخرج والكاتب كل حاجه والاشخاص وكل حاجه. هايل. طب هو شاف العمل ده؟ سمع وكان عايز ساعتها لما سمعته اول حلقه سجلتها. فبقى عمال كنت انا وبنتين اصحابي يعني سلوى ودعاء دول كانوا على طول يعني ملازميني في كل حته، فبقى يقول لهم لميا فين؟ يعني هو صوتها فين؟ يعني كان عايز يشوف انا بمثل ايه. وبعدين انا عملت اغاني مع بابا وانا صغيره. انا شاركت في يعني شاركت في ابريق الشاي وشاركت في اغنيه قمر يا قمرنا بتاعت الفيلم. انا ابريق الشاي. ايوه ما تقوليليش اني فيهم. اني فيهم بس ممكن تحطيها في فزوره الحلقه علشان نجيب كده. ايوه بالظبط كده. وشاركتي في ايه تاني؟ والاوبريت بتاع اولى اول بتاع ليلى نظمي واغنيه تيجو نحلم بتاعت فنانة لبلبة وقمر يا قمرنا، واخر استعراضات في حلقات شريهان بتاعت عروسه البحور في آخر حلقة في الفوازير. طب المشاركة كانت نتيجة زن الطفلة لمياء فهمي عبد الحميد أنا عايز أشترك ولا قضية؟ والله يرحمها طنط أمينة المعداوي كانت مديرة إنتاج الفوازير وألف ليلة وليلة وقتها، قعدت تتحايل عليه كتير جدا وتقوله زيها زي الولاد يا حاج فهمي وما تحرمهاش ومش عارفة إيه، وما كانش بيجي بيرضى يجيب الكاميرا عليا خالص. هو كان مخرج الاستعراضات ورغم من كده كان يقول مش عايز حد يقول ده جايب بنته. طب انت اتجهتي بعد كده لمجال الاعلام بالرغم من ان بابا كان مشفق عليكم كلكم، يعني انتوا الثلاثه وائل ومحمد ولميا، من اتجاه الاعلام؟ بصي لا مش الاعلام، لان انا كان وقتها وحاسس ان انا نفسي ادخل في حته التمثيل. وقت بابا الله يرحمه ما كان موجود انا ما كانش لسه جه في دماغي فكره اني ابقى اعلاميه، واعتقد انه لو كان موجود دلوقتي ما كانش هيمانع ان انا ابقى اعلاميه. مش هيمنع فكرك ليه علشان انت ناجحه في مجالك وقادره ان انت تضيفي له، ولا مش هيمنع علشان لا ولادي ما يتعبوش تعبي؟ لا مش ما كانش هيمنع، لانه الحمد لله انا بقدم حاجه قريبه من الناس قوي واثبتت نفسي الحمد لله فيها. ووائل كمان على فكره ما كان مانع تماما فكره ان حتى ادخل في الاعلام، يعني وائل كان رافض تماما اني ولا ابقى اعلاميه ولا في الفن ولا ادخل ولا دراستي حتى تبقى ليها اي علاقه بالموضوع ده. وائل فهمي عبد الحميد اخوكي الكبير، بحكم ان الوالد توفي وانت صغيره فهو اللي تولى امورك ومساعدتك في حياتك العمليه بعد كده، يعني في كل حاجه. فوائل لما خلصت ثانوي هو ما رضيش حتى يخليني ادخل معهد سينما، فدخلت سياحه وفنادق وقتها. وبعد كده يعني بعد ما خلصت بقى دخلت اعلام، درست اعلام وخدت عملت ماجستير وخدت الدكتوراه. و يعني انا قاعده قدام دكتوره لميا انا بنسى، يعني انا لما حد بيقول يا دكتور مش عارفه ارد. اصل انت واخده الدكتوراه وانت صغيره قوي، انت صغنطوطه يعني. الحمد لله. بصي كان الموضوع بالنسبه لي هو تحدي، انه لا انا ماشيه على التراك الصح الحمد لله، هو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا هو اللي ميسرها لي. ودايما اقول دعاء امي وجدتي وابويا ليا، هو اللي مخلي اموري الحمد لله كده ان شاء الله دايما. قولي لي بقى يا لميا، لميا فهمي عبد الحميد، انت دلوقتي شفتي الفوازير وشغل بابا، في رايك لو حد عايز يقول ايه ياه ده فهمي عبد الحميد ابدع، يختار اني فوازير فيهم؟ كل حاجه. انا يعني عايزه اقول لك على حاجه، ساعه فوزير حول العالم الله كان نفس السنه هو بيعمل فيها مشكاح وريمه اللي هم الثلاث بنات. طبعا مشكاح وريمه دي كانت يعني قنبله للناس كلها، ايه شريهان اللي بتعمل ثلاث شخصيات؟ ما كانش الكلام ده لسه موجود. وساعتها هو قعد معانا كان عنده حيره شديده جدا يجيب مين الثلاث شخصيات، ما هو لو جاب دي هتغير من دي، ولو جاب دي هتغير من دي، وهيبقى في كارثه وفي ازمه مع الثلاثة. لحد ما لقيناه بيقول شريهان الثلاثة. فشريهان الثلاثة احنا نفسنا يعني ايه شريهان الثلاثة يعني ايه؟ فراح قايل هتشوفه. فلقينا فاطمة وحليمة وكريمة. طبعا مجهود كان غير عادي، بلاس انه كان عامل في نفس السنة حول العالم برضو مجهود غير عادي. فكان بيقعد يقول ايه، انا حاسس ان الفوازير بتاعت حول العالم انا مش مديها حقها، وكان متضايق. فقلت له يا بابا، كان انا فاكرة كان سابع يوم رمضان، قلت له بابا انت لسه سبع يوم رمضان، بعدين ده انت عامل مشكاح وريمه، وازاي ده الفوازير مكسره الدنيا بتاعت حول العالم؟ فبقى عمال يقول لي لا حاسس ان انا كان في احسن من كده هيطلع. فلو احنا بنتكلم على الابهار او انه كان عبقري في ايه، هو الحمد لله كان في كل حاجه. هتقعدي تقولي ايه التنبوكه، ولا هتقولي انا وانت فزوره، ولا هتقولي صوره وفزوره، ولا صوره وفزورتين، ولا الخطبه، ولا عروستي، ولا من بستان الكلام وجمايل الاحلام، من بستان الكلام وجمايل الاحلام، من يا مكان وكان يا سادتي يا كرام، وحكاها الراوي على القهاوي والصبايا خلفي منظره وشمشيله في الليالي الان، ليله بعدها ليله وطائف تروى بشرائط وصحائف وتملى والسهرة تحلق شربة وكنافة وقطائف، عمر النعمان فرط الرمان والجميل الطرف من عيونك حينة بالله لو نقلت الكلام علشان أنا شايفاكي يعني متأثرة بالكلام عن بابا، فخليني أتكلم عن طقوسه بقى كأب. أنت فاكرة لبابا مواقف معينة خاصة بيكي أنت؟ طبعا. يعني مش بابا بقى المخرج. أيوه. بابا الأب. هقول لك على حاجة، بابا أنا فاكرة كويس قوي وأنا في ابتدائي، والصورة دي يمكن موجودة، أنا شفتها لقيتها قريب فرحت بيها قوي. كنا بنعمل حفلات في المدرسة، فأنا فاكرة في عز زنقة الفوازير يوم الحفلة الصبح لقيته جاي لي المدرسة، وهو اللي صورني صورة وأنا واقفة في العرض. وفاكرة كنت لابسة شميز أبيض وبابيون لونها زهري وبنطلون برضو لونه زهري كده، وماما كانت دايما تعمل لي قطتين في شعري، فهو اللي كان مصورني صورة. وعلى فكرة القطتين اللي عليك جدا، لأن انت زي القطة فعلا. على فكرة أنا كنت مشهورة، أنا كانوا بيطلعوني في الأغاني وأنا صغيرة من القطتين بتوعي. شكلك بجد يدي قطتي قوي. ربنا يخليك. فجالك وعملك مفاجأة. جالي وعملي مفاجأة. وفاكرة كنا احنا يعني كنت أنا بحب الوردة قوي، فكنت أول يوم داخل فيه الفوازير بعت له بوكي ورد. وكان بعتيله وانت عندك كم سنة؟ كنت صغيرة، كنت 11 سنة، بس عن طريق وائل طبعا يعني. انا ببعت عن طريق وائل. اصل انا اقصد يعني فكرة انها تيجي لطفلة، ده معناها ان انت متربية على الذوق العالي. هو كون جوايا مجموعة مشاعر واحاسيس كده وحاجات بسيطة تعبتني والله في دنيتي، عايزة اقولك يعني. لا بالعكس، انت كده ارتقيتي. يعني لا عارفة، مش اي حد ممكن يفهم الحاجات البسيطة دي. فكان وقتها المسافة من التلفزيون للقناطر ساعتين. القناطر ليه؟ احنا عايشين في القناطر، بيت بابا هناك. كان البيت هناك. فكان الطرق مش دلوقتي، الدنيا دلوقتي بقت سهلة كتير جدا، بقيت اروح في نص ساعة. كان الاول بقى ساعتين مثلا عشان توصلي هناك. لقيت الجرس بيرن، بفتح لقيت واقف قدامي بابا. فصرخت ورحت متعلقة في رقبته وحضنته، فرح قال لي مرسي يا حبيبتي على الورد. لا. هو جاي بس يقول لي الكلمة دي وماشي. ما عادش ورجع تاني؟ ورجع تاني للشغل؟ والله. يا لميا، ده بابا كان مرتبط بشغله قوي جدا، وكان حريص انه كل سنة عيد ميلادي واحد واحد، لازم يوم واحد واحد ده كل العيلة متجمعة عندنا عشان عيد ميلادي. وكان اول يوم العيد لازم ياخدني من ايدي وننزل يلف على خالاته وخلانه وقرايبه بيت بيت، وياخدك انت بس وياخدني. لا وائل بس انا الاساسيه يعني، لو وائل وحماده خارجين مع اصحاب لا انا معاه عشان البنوته حبيبه بابا. طب وفي رمضان مفيش ولا يوم بيفطر معاكم عشان هو في الفوازير؟ عايزه اقول لك حبيبي كان بيجي، لو جي اول يوم يجي بعد ما الفوازير تتذاع، يعني تبقى كمان العيشه قدمت واحنا قاعدين مستنيينه من غير فطار، يدخل من شدة التعب يبقى مش قادر ياكل من كتر ما هو ما بينامش، فيبقى بينام وهو بياكل، بس هو عايز يحسسنا ان هو موجود معانا. يعني انا عايز اقولك ما افتكرش المرات اللي بابا كان قاعد كان معانا فيها. طب يعني الوقت رمضان وفوازير والف ليلة وليلة، وفي ارتباط يعني واضح قوي بالشغل، الحياة العائلية بالنسبة للطفلة لميا وبابا كان حاضر فيها بشكل بسيط. معلش اعذريني في السؤال يا لميا، يعني بالرغم من كده انت فاكراه كويس جدا في ادق التفاصيل، ازاي المعادلة دي؟ لان هو بصي هو كان زي ما هو كان فنان كده في شغله، وكان فنان في تعاملاته معانا، فكان عارف ما يحسسناش ان في مساحات بعدم وجوده. يعني انا افتكر في ايام فوزير مناسبات انا قعدت 10 ايام مقيمه معاه في التلفزيون ما بروحش. كنت بتروحي له قاعده معاه؟ فانا لا انا اتشبعت منه. فهو كان سبحان الله، انا ساعات بقعد اقول ربنا اداني كان عقل اكبر من سني وقتها عشان ابقى مدركاه قوي وفاكراه كويس جدا. وهو برضو كان زي ما يكون بيسابق الزمن والوقت والساعات انه يشبعنا منه قوي قبل ما يمشي. فهو كان حالة مش هتتكرر تاني أبدا. ولازم برضو يعني في النقطة دي بالذات نرسل سلام لروح ماما الطاهرة، لأنه ماما كانت بطلة. بصي ماما وجدتي، لأنه احنا لو بنتكلم على ماما طبعا كانت بطلة طبعا، كفاية ان هي يعني خدت خبر وفاته في سنه صغير جدا وعاشت لينا احنا، بس احنا احنا احنا اربعة، انا بقول احنا اربعة، انا ووائل ومحمد وجدتي ام ابويا، ولما بقول امي انا بقول ربنا كرمني باتنين امهات، هي جدتي وامي، لان هم دول انا وعيت على الدنيا دول امهاتي، احنا عشنا مع بعض ما فيش لا ساعة ولا لحظة ولا ثانية كنا فيها بعض عن بعض. جدتي ابويا ابنها الوحيد، يعني انا ماليش ولا عمام ولا عمات. انت عارفه طالما بقى يعني انت دلوقتي قلت لنا السر، انه واضح الجده هي اللي بدرت بدور المحبه في الاول، فنبتت بعد كده بسم الله ما شاء الله العيله الجميله دي. هي كانت فعلا هي كانت الاساس، يعني كبيره بتاعه العيله كلها على فكره. لميا يعني احنا انبسطنا جدا ان احنا قعدنا ودخلنا كده في انت فعلا عايزه اقول لك بقى انت دخلتي في وسط حاجات ما فيش حد يعرفها. انت عارفه ان انا حسيت بانك فعلا متاثره. ليه لم عينك لمعت يا لميا في اللقاء واحنا بنتكلم كده، لقيت مره واحده عينك راحت لمعه، فحسيت ان انت مبسوطه من جواكي ما تنكريش. لا لا طبعا مبسوطه طبعا، ينعاد عليكي بالخير. وعليك يا رب. كنا معاك وياميش مسا، دعاء كامل، أميمة مهران.